بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقلنا الصلاة والزكاة ركنان من خمس، ودائما تقرن الزكاة بالصلاة. وإذا نظرت إلى الأركان كما قلنا سابقا وجدت الركن الأول في الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يكفي أن تقولها مرة. وبعد ذلك جاءت الصلاة، ثم جاءت الزكاة، ثم جاء الايه؟ الصوم، ثم جاء الحج. فيه دي أركان الإسلام. وإنما المسلم مطلوب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، دي أمر ضروري. وبعد ذلك إن كان عنده مال يبقى يزكي، ما عندهوش يبقى الركن انحل عنه. عنده صحة ومش مسافر وبتاع يصوم، إن كان غير كده ما يصومش. مستطيع يحج، مش مستطيع يبقى ما يحجش. يبقى الركنين الأصيلين إيه هم؟ الصلاة والشهادة. والباقي إن وجد فيه يبقى مش هو يؤمن بأنها أركان إسلام. انما لما يجي يطبق الاسلام على نفسه يشوفه اللي عنده ايه، ما فيش الا الشهاده ومين، وبعدين ان كان عنده فلوس يزكي، ان كان قوي يعمل له الشهاده. قلنا مره الصلاه لا تسقط ابدا، وهي المكرره دائما كل يوم خمس مرات، لان دي اعلان الولاء لله دائما. وإعلان الولاء لله ربنا قسمها كده على الزمن علشان الإنسان يبقى تملي كل ما الدنيا تشغله يلاقي الله أكبر نداته. شوف بقى عظمة الحق سبحانه وتعالى لما يطلب من صنعته هو من عبيده إنهم يقابلوه كل يوم خمس مرات، وهو اللي يطلبها ويعملها فرض. وبعدين يقول أنا مش محدد يعني عشان ونعس ما تتنقلش من وياه، خليك وياه. انا بقول لك ده ضروري يبقى لمصلحتك تلك. ولذلك قلنا زمان هات صانعا تتردد عليه صنعته كل يوم خمس مرات، يبقى فيها عطب خمس مرات كل يوم. ده اللي بيعمل وردية صيانة يدوب كل اسبوع كل شهر كل مش عارف ايه، خمس مرات كل يوم، وهو اللي يطلبها ويقول انا لا امل حتى تمله. انت اللي تحدد امتى تيجي وامتى تروح، مش انا. وانت اللي تنصرف، مش انا اقف وانتهت المقابله، انت اللي تنهيها. فالأدى الرب. ولذلك لما هي كانت ضروريه وبتتكرر قلنا سابقا ان اجتمع فيها كل اركان الاسلام، لانك انت فيها بتشهد دائما ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى تكرر اللفظ الركن الاول في الشهادة. طب وفيها زكاة؟ قال لك ازاي فيها زكاة؟ قال لك الزكاة دي ايه بتعمل ايه؟ بتاخد بعض مالك. المال ده جاي من ايه؟ من العمل. العمل جاي من ايه؟ مش من الوقت. انا باخد الوقت بتاعك نفسه، مش باخد اللي طلع من الوقت، باخد الوقت نفسه. يبقى زكاة بالاقيم. وفيها صوم، لان اللي انت ممتنع عنه في الصيام انت تمتنع عنه في الصلاه، واكثر من الايه؟ من الصيام. ولا مش اكثر؟ اكثر من الصيام. يعني الصيام انت بتعمل ايه؟ تتحرك وتروح وتيجي، انما في الصلاه لا، ده انت بتصوم عن حاجات اللي بتصوم عنها في رمضان صايم عنها في الصلاه. طب وفيها ايه كمان؟ قال لك وفيها حج، لانك انت ساعه ما بتيجي تنوب تتحين انك انت الكعبه فين، تبقى جمعت كل الأركان ولا لا؟ إذن هي نائبة عن الأركان في الاستبقاء. ولذلك ايه قال لك عمود الدين. صحيح عمود الايه؟ عمود الدين. ذلك ما تسقطش ابدا، حتى لو انه ما يقدرش يقوم يقعد، ما يقدرش يقعد يصلي على جنبه، ما يقدرش يهز راسه بالايمان، ما يقدرش يهز راسه بقى خالص كده، يبسط يحرك عينيه في الركوع والسجود كده، يغمض ويخطرها على بقى، ما بتسقطش ابدا. الله. وده ليه؟ لان دي استدامه الولاء للعبوديه لله المعبود. طيب ادي الصلاه بتحفظ قيم، لان انت ساعه ما ينادى للصلاه كده وتلاقي كل الناس تركوا اعمالهم وجم وقفوا، وبعدين يدخلوا المسجد ما فيش توطن لاماكن، مش دي للاعيان ودي للدرجه الاولى ودي اللي مش عارف ايه ودي زي ما تيجي طرق واقف. وبعدين تشوف اللي متعالي عليك ولو بمركز عمله ساجد وخاضع قدامك وعمال بيتضرع ومش عارف ايه، وهو يشوف انك شايفه، وهو يشوف انك ايه، استطراق عبوده. يبقى دي عشان القيم، ان فيه مجال كلنا بنبقى فيه ايه، كلنا بنبقى فيه ايه سواء. طب والزكاه؟ قال لك ده قوام الماده بقى، اللي ما عندوش قدره يشتغل والقدره يجيب، انت تقدر. يبقى فيه قوامين الاثنين للحياه، الخلاف عايزه ايه؟ قيم وعايزه ايه؟ وعايزه ماده. فالاثنين بقى دول، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وبعدين شوف بقى ما جابش هنا اطاعه الله، قال ايه؟ واطيعوا الرسول. لان لما اقيم الصلاه هقول له كم فرض والفرض قد ايه، ومين اللي قال دي بقى، مين اللي قال الزكاه نصابها قد ايه، مقدار اخراجها قد ايه، مصاريفها ايه قد ايه، مين اللي قال ده؟ يبقى ده بقى اطاعه مين؟ اطاعه الرسول. لا تحسبن الذين، برضه يعود للكافرين، يجيب شويه من هنا شويه. لا تحسبن، اي لا تظنن، الذين كفروا معجزين في الارض. معجزين في الارض يعني ايه؟ شيء معجز يثبت العجز للمقابل. عملنا شيء معجز لفلان يعني ما يقدرش يعمله. او اياك ان تظن ان الكافرين مهما على مراكزهم واستشرى طغيانهم هيفلتوا من ربنا، مش هيثبتوا له العجز عنهم ابدا، ما يعجزوش. ولذلك هناك في سوره الجن يقول ايه؟ وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض، مش ممكن، هنروح فين؟ ولن نعجزه هربا. لا نقدر لا نروح كده ولا اوعى تظن ان الجماعه الكفار هيفلتوا من ايدينا، لانني ساعه اهملهم، لكن اذا اخذتهم اخذهم اخذ عظيم مطلع، وما دام مش هيقدروا يعجزونا عن ايه؟ مدركينهم مدركينهم، زي ما تقول له وراك وراك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. هنا لما تنزل الاسلوب تجد ومأواهم النار ولبئس المصير فيه واو عاطفة على الاولانيه، مع ان الاولانيه نفي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم، يعني ولا تحسبن مأواهم النار ولبئس المصير، لا، لا تحسبنهم معجزين في الارض. ليه؟ لان مأواهم النار، يا مش هيعجزونا. نعم. وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى عمل آخر يمس المجتمع الداخلي للأسر، ديك كلها المجتمع الخارجي مع بعض، هنا بقى المجتمع الايه؟ الداخلي في الأسرة الواحدة. الأسرة طبعا مكونة كما نعرف من الأبوين، وبعدين يبقى الأولاد، وبعدين يبقى الأتباع اللي هيخدمهم اللي مش عارف ايه، حاجات زي كده. فربنا قال دي عايزة تنظيم. ايه التنظيم؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي ربا حكيما مشرعا لكم ما فيه مصلحتكم، استمعوا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. احنا عندنا طلب المتكلم من المخاطب يأتي له صورتين اثنين، يجي فعل أمر ويجي فعل مضارع فيه اللام، زي ما قلنا هناك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف يعني ايه؟ استعفوا يا من. يبقى اسمها لام الايه؟ لام الامر. لام، يبقى الامر بفعل او طلبه له صورتين اثنين، يتجيب فعل امر يتجيب فعل مضارع فيه الايه فيه اللام اسمها لام الايه لام الامر لينفق ذو ساعة من ساعته يبقى اسمها لام الايه الامر هنا بقى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم التكليف ده من مين التكليف من الله ومن المكلف المؤمنين طب مكلفين يعملوا ايه طب مكلفين لعمل غيرهم طب الذين ملكت ايمانهم الذين هم اللي هيستأذنوا يبقى الامر لمين وقال لهم يا ايها المملوكون للناس استأذنوا ولا قال يا ايها الذين امنوا ده امر غير مامور من المامور بالاستئذان ملكت ايمانكم والاطفال مش كده طب هم دول اللي مامورين انهم يستأذنوا من الذي امرهم لا ربنا امر المؤمنين امر المؤمنين انهم ايه يعملوا زي الكلام ده بقى يامر المؤمنين عشان غيرهم ينفذ هم قال لك فيه الامر من الله تكليف للمؤمنين الكبار انهم يكلفوا اللي دونهم يبقى التكليف من الله بان يفعلوا كذا هم يبتدوا يقولوا ايه ولذلك يقول لك ايه هناك النبي يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ربنا كلف مين هل كلف الأطفال بالصلاة هم كلف مين كلف الآباء إنهم يعملوا إيه إنهم يأمروا يعني التكليف من مين لأن دول الأطفال لسه ما بلغوش حد التكليف عند ربهم انما يبلغوا حد التكليف عندكم انتم انا كلفتكم انك تؤمروه ولذلك انت اللي هتؤمر وانت اللي هتعاقب واضربوهم عليها لعشر ليه ام قال لك لتوالي الدرب عليهم في امر قد يشق عليهم فيما بعد فلما يتعودوه من دلوقتي انتقلت الى عاده يقوم لما يجي عهد التكليف تبقى سهله ولا مش سهله ايه تبقى سهله ايه عليهم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم يعني كيف يستأذنكم قال لك إن الإنسان له ظاهر للناس جميعا ويكثر ظاهره للخاصة من أهله يعني حاجات ما اقدرش أعملها برا إنما يقدر أعملها مع أهله يبقى الكل رؤيته واسعة الأهل يعني شيء اتحرز ان انا اعمله امام الناس انما ايه اقعد مع اهل احط رجل على رجل اجيب مخدة اعمل مش عارف فايه اعمل ايه انما برا لا يبقى فيه ايه فيه ضوابط اجتماعية للمجتمع الاعلى العام وبعدين فيه ضوابط اجتماعية للاسرة نفسها الاسرة يبقى الانسان اوسع حرية فيه من المجتمع العام وبعدين بقى لما يبقى لوحده في اوضته يبقى واسعه قوي قوي قوي قوي الله يبقى لازم ينظم العمليه دي قال طيب الناس عندهم عبيد يقومون على خدمتهم والعبد زي الاجير الاجير يقدر يسيبك الصبح انما العبد ما يقدرش لانه مملوك الرقبه فدول يبقى المملوكيه واضحه فيهم يبقى المهابة للسيد ولا ما يقدرش يفلت منه وبعدين أطفال صغيرين لسه ما بلغوش الحلم بيقضوا المصالح وبيدخل ويروح ويجي فهل نخلي الحكم مع الناس كله قال لا الإنسان له خصوصية هذه الخصوصية بس بتاعته هو بس وإن كان الناس اللي ضروري في الخدمة يدخلوا عليه ويخرجهم يبقى دول لهم مسموح لهم بحاجة إلا ثلاث أوقات مش مسموح لهم أنت قبل صلاة الفجر لأن ده وقت متصل بالنوم والنوم يجعل الإنسان حرية حر الحركة واللباس وحرية الجلوس نوم ويمعري نوم وإمتى وساعة القيلولة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة الظهر وقت الراحة ومن بعد صلاة العشاء دول ثلاث أوقات لا يباح لواحد أن يدخل عليك إلا بإذن. شوف بقى التحفظ اللي بيعمله علشان إيه؟ عشان كل واحد ما تتعطلش حريته في أي حاجة هو عايزه. فالثلاث أوقات دول اللي هم إمتى؟ قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم الأيلولة يعني، ومن بعد صلاة العشاء. قال ده ملك خاص لك أيها المؤمن، تبقى على راحتك فيه. قال لأن الثلاثة دول، الثلاث أوقات دول خصوصية لك، لا العبد المملوك يدخل ولا الطفل اللي لسه ما بلغش الحلم يدخل، خلاص. إنما بعد الاستئذان، بعد الاستئذان، الاستئذان هيخليك تتهيأ لإيه؟ لمقابلة الإيه؟ المملوك ده اللي ملوش إرادة، والعيل اللي لسه ما بلغش الإيه؟ اللي ما بلغش الحلم، ما يعرفش أي حاجة دي، برضه تستأذن له. طب وبقية الأوقات؟ قال لك بقية الأوقات للكل بقى، حتى للزوجة لازم تستأذن. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد سيدنا عمر في أمر من الأمور، فأرسل إليه غلاما من الأنصار، فلما ذهب الغلام دفع الباب ونادى يا عمر، ما ردش، نايم. فلما ما صحيش من صوته راح ردد الباب وقفله وقعد بره وخبط، ما صحيش عمر. فالعيل بقى طلب رسول الله هيعمل ايه؟ شوف العيل الصغير ورفع ايده للسماء قال يا رب ايقظه، مش خير والله. وبعدين دفع الباب قال له كان، قال له ايه؟ عمر كان نايم نومه على راحته، مش حد وياه، فكان على وضع لا يصح ان يراه عليه احد، ولاحظ ان الغلام راه. فخرج للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله أن نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا ونساؤنا وموالينا وخدمنا. حصل كيت كيت كيت كيت كيت. أم رسول الله سر من الغلام اللي قال إيه يا رب أيقظ، ما فيش له إلا كده، قال يا رب إيه، واستسماه وقعد ومش عارف إيه. ونزلت الآية، نزلت هذه الإيه، ليستأذنكم الذين إيه ملكت أيمانكم، ملك اليمين، ملك الرقبة يعني، والذين لم يبلغوا الحلم. يستأذنكم كم مرة؟ ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. ليه قبل صلاة الفجر؟ لأن ده امتداد للنوم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تضعون ثيابكم تخلعوها يعني، ومن بعد صلاة العشاء. الثلاث أوقات، الثلاث مرات دي في الأوقات دي الوقت ده عورة لكم. ليه؟ لأنك حر تصنع اللي انت عايزه، والله لا يريد أن يراك أحد على شيء تكرهه. وسماها عورات، والعورة هي ما يحب الإنسان أن لا يراه أحد عليها، والعورة نوع من الخلل. ولذلك يسموا الأعور اللي هو عنده خلل في بصر، نعم، ويسموا الكلمة النابية كلمة عوراء. العرب يقول وعوراء جاءت من أخ فردتها بسالمة العينين. عوراء يعني كلمة قبيحة جاءت من أخ، فأنا ردتها عليه مش بعورة، بسالمة، مش بسالمة العين، سالمة العينين الاثنين. نعم نعم. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد الأوقات دي مفيش جناح اللي الأولاد يدخلوا زي ما يدخلوا، لأنك أنت بعد صلاة الفجر لازم بقى تعد نفسك كده أنك أنت خلاص بقى حريتك انتهت، وتبقى قاعد في أوضتك ولا في الحتة اللي أنت قاعد فيها مستعد أن تستقبل إيه؟ أي أحد. يبقى إذا بس الثلاث أوقات دي اللي مسموح فيهم لمين؟ للي ملكت الأيمان، والذين لم يبلغوا الإيه؟ لم يبلغوا، هم دول. ليه؟ أم قال لك لأن دي لا تستغني خدمة البيوت عن دخولهم وعن خروجهم ومتعلم إيه وكل سبب. ليس عليكم ولا عليهم جناح أي إثم أو حرج بعدهن، يعني بعد هذه الأوقات يجي بقى يدخل من غير استئذان، لأنك أنت الواجب بقى أنت اللي تعمل إيه؟ اللي تعد نفسك عشان تستقبل أي حد. بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. ده رايح وجاي هنقعد بقى نعمل تشريع ازاي؟ ده ما يمكنش بقى دي. كذلك يبين الله لكم الآيات، يبينها بيانا واضحا حتى لا يحدث فيما بعد تناقضات في الحياة، والله عليم بكل ما يصلح إيه الخلافة في الأرض، حكيم في أوامره، بيضع الأمر بإيه بحكمة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، طب هو كان هو طفل ما يبلغش الحلم بيدخل في غير هذه الأوقات وبيستأذن في هذه الأوقات، وبعدين أم قال لك ما تقولش بقى أنه تعود وبقى كده وبعدين لما يبلغ برضه يأخذ عليها لسه، نقول له لا، فليستأذنوا كما استأذن الذين من انتهت مدتك ما دام بلغ الحلم. يعني ايه؟ قال لك بلوغ الحلم هو ان ينضج الانسان نضجا صالحا لانجاب مثله. اليوم اللي لما يتجوز يقدر يخلف يبقى ده بقى خلاص مفيش حاجه ناقصه فيه تكوين، وهذا لا يتاتى الا باستكمال الغريزه، الغريزه اللي هي سبب في الايه في الـ في الـ في, الـ في الامثال يعني في الانجاب. حتى قلنا زمان ان الثمره حين تنضج يحلو اكلها. ليه يحلو اكلها وما حلش اكلها قبل كده؟ ليه؟ قال لك لانها لا تنضج الا اذا سوت البذر اللي فيه، حتى تستطيع انك تاخد البذره دي تزرعها تطلع شجره، يبقى استبقاء نور. والا لو حلت قبل ان تنضج البذره وخدت البطيخه قرعه ولبها ابيض ما نقدرش يبقى عندنا لب نزرعه ونجيب بطيخ تاني، يبقى معناها نضجها يعني ايه النضج بتاعها ينعي، اللي القران بيسميه ايه يعني بقى يانع. قال لك حتى انت ما قطفتهاش هي تقع عليك على الارض، لو حليت قبل كده ما كانش يبقى عندك بقاء نور. كذلك الولد ساعة ما يبلغ الحلم يبقى معناه انه ايه ناضج وصالح لانجاب ايه لمثله. فلما يبقى ناضج وصالح لانجاب مثله يقول له بس الرخصة اللي كانت لك زمان ما عادش ايه ما عادش لك الايه الان. واذا بلغ، ولذلك احنا قلنا هناك او الطفل هناك هنا في الصورة برضو دي او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، جابها كلمة طفل مفرد، انما هنا اثر كلمة ايه الاطفال. ليه؟ قال لك لانه ما دام هيبلغ بقى بقت له بقى ده هو لسه ما طفل يبقى كلهم زي بعض لكن مقاربهم واحدة، انما لما يبلغ بقى ويبقى عنده الغريزة كل واحد له ايه كل واحد له شطحة تانية. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ما عادش هم بيستأذنوا إيه؟ ده هم بيستأذنوا في الثلاث أوقات الأخرين. قال لك ال- ال- ال- ال- ال- ال- الكبار التانيين بيستأذنوا في كل إيه؟ في كل الأوقات، يبقى دول يستأذنوا في كل الإيه؟ في كل الأوقات. كذلك أي مثل هذا البيان الذي بيناه في استئذان المملوكين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، كذلك يبين الله لكم آياته، وبرضو والله عليم بما يصلحكم حكيم فيما يقلله. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما احنا عارفين ولا يبدين زينتهن ويحطوا مش عارف يدنين عليهن من جلابيبهن، وقلنا في الصيف انه ما يكونش الثوب ما يكونش لا كاشف ولا واصف ولا لافت. لكن الست بقى لما القواعد من النساء، معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد جمع ايه؟ قاعد مش قاعدة، قاعد يعني قعد عن دورة الحياة ولم يعد له مهمة في الإنجاب. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعدة تقول قاعدة بمعنى الجلوس يعني، لكن كلمة قاعد تجمع على إيه؟ تجمع إيه؟ قاعد، قاعد يعني إيه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. وبعدين نقول ايه دي بقى ما عادش فيها قربة ولا عاد فيها اي حاجة، ما فيش مانع الطرحة بتاعتها زي بعضه تضعها ما يجراش اي حاجة. لكن المسألة مقولة بالتشكيك نسبية، فيه واحدة ينقطع حيضها وتكبر انما لا يزال فيها الجمال. ام قال لك بقى انا هقول الحكم الاحتياطي، وانا بقول انه ما فيش مانع انها تضع الثياب بتاعها، لكن ان يستعففه خير له. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. احنا لما نقول للستات القواعد من النساء هم اللي يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابية الداخلية قدام، ما تعملهاش عشان تقولوا وادي قاعد النساء النساء. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ثياب الخارجي ده، بس بشرط غير متبرجات بزينة. مش يضع ثيابها وبرضه عملان البتاع في خدها الاحمر وعملان مش عارف ايه، خلاص بقى. غير متبرجات بايه؟ بزينه. وان يستعفف خير لهن. ولما تيجي تنظر بقى الى المراه حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورعه في مظهرها وورعه في شكلها وورعه في لبسها، تقوم تشوفها تزداد جمالا وتزداد بهاء وتزداد آثرية، ولما تقعد بقى تلطش في نفسها وبتاع تبقى مسخ. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف، شوف كلمة يستعففن يعني إيه، وأن يتركن ثيابهن من غير أن يضعهن. يبقى ليه قال لك ده أدعى للألفة يعني أدعى للإيه؟ وأن يستعفف خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، معطوفات على بعضها. الحرج في إيه؟ بعضهم قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا مش على الأعرج ولا على المريض، أي في الجهات. كل ما تشوفهم معطوفات على ايه والحكم اللي جاي ايه، حكم بعيد عن الجهل هنا خالص. او ليس على الاعمى، والحرج هو الضيق، والحرج هو الاسم، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. نعم. نقوم نقول له ده يبقى الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق او الاسم ما يتعلق بالحكم اللي جاي، لأنه يقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يبقى الكلام في مسألة الأكل بقى. ليه؟ قال لك كان الأعمى يتحرج أن يأكل مع الناس لأنه أعمى مش عارف يمكن يمتد إلى أحلى الطعام فياخده ويسيب أدناه. الأعرج لما يجي يقعد عايز له راحة مخصوصة يقوم يدايق اللاعب على ما يقدر رجله وعلى مش عارف إيه وتم، والمرض يمكن الناس تتأفف منه فكانوا يتأففوا، وبعض الناس هم اللي يتأففوا والبعض هم دول. ليس عليكم جناح يعني صح نقطة إيه ويا بعض. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل التكامل في الزواج مش في الأعراض. وأيضا إنك إن رأيت شابا مؤوفا يعني فيه آفة وبعدين تقعد تعامله كده معاملة خاصة كده تقس مجرحة لإيه؟ جرحة لشعوره. صحيح هو لو كان أمر مش من عنده من خلقة ربنا لا يتأباه، ولذلك في ناس كتير تتأبى إن ربنا خلقه على حاجة هو يتأبى عنها، يقول له لا. ولذلك كان زمان في الريف عندنا يقولوا إيه؟ اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح، اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. اعمى اختعيات خد ايه انا عايز اروح مش عارف ايه مش عارف. كل الناس تجري عشان ايه؟ يبقى عين واحده مفقوده منه يجي له 1000 عين عايزين يخدموه، عايز يعدي الشارع يقف يقول تعالى خد ايد عدين الشارع، 1000 واحد بده يعديه واخد الشارع. انما اللي عامل بقى مش عارف ومش عايز حد يعرف انه اعمى ممكن كده بيلبس نظاره سوداء عشان مش عارف يعمل ايه ويمشي يقع يبقى اللي يدي العمى حقه يبقى ايه؟ بياخد عينين الناس كلها، بياخد عينين الناس كلها تبقى بخدمته. فربنا سبحانه وتعالى عايز اصحاب الافات ما ياخدوش من المجتمع موقف، ولا هم ما ياخدوا من المجتمع ايه موقف. ولذلك نعطفهم على انفسكم، ليس على الاعمى حرج إيه؟ ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على ايه وإياك وزيك تمام. إيه حرك في إيه؟ أم تأكلوا من بيوتكم؟ كان زمان الأنصار فيهم قزادة، لما يقعد في بيت طول النهار وصاحب البيت مش موجود والأكل موجود ما يأكلش إلا إذا جه وأذن له، وقد يسافر الواحد منهم ويترك التابع عنده في البيت ولا قالوش كل من الأكل، يجي يلاقي الأكل بايظ ما يأكلوش. فربنا حب يرفع الحرج عن الناس، قال لا تاكلوا من بيوتكم او بيوت اللي هيعطفها دي بقى، ليس عليكم جنه ام تاكلوا من ايه؟ من بيوتكم. في واحد يقول الله، ومن الذي قال ان هناك حرج على النفس ان ياكل الانسان من بيته؟ اي حرج يرفع؟ بقول ما فيش حرج عليك ان تاكل من بيتك، ده هو بيتي. نقول له هتعرفها دي بعدين ازاي؟ قال ايه؟ عد كده، ان تاكلوا من بيوتكم، ودي اللي فيها الكلام، او بيوت ابائكم ايه؟ او بيوت امهاتكم، يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه، بيت الام تاكل فيه، طيب او بيوت ايه؟ اخوانكم، او بيوت اخواتكم، او بيوت اعمامكم، او بيوت عماتكم، او بيوت اخوالكم، او بيوت خالاتكم، او ما ملكتم مفاتحه. صاحب البيت مديك مفتاح البيت والاكل والشرب، تقوم تحرم نفسك؟ طب ما دام اداك مفتاح يبقى يذن لك بان تفعل خلاص. او ما ملكتم مفاتحه، او صديقكم. سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جده دخل مره فلقى بعض اصحابه شادين من تحت السرير بتاعه وعاء، الوعاء بقى فيه خبيث وفيه اكل صيقين وقاعدين ياكلوا ايه فيه، هو دخل عليهم ايه؟ فضحك وقال هكذا كان يفعل اصحاب رسول الله. ويصر كده او صديقكم، لانه ما وصلش الى مرتبه الايه؟ الصداقه، الا هو فيه شيء يمكن اكثر من الايه. ولذلك يقول لك الاصدقاء أحب عند أصحابهم من الوالدين. ليه؟ أم قال لك شوف بقى الكفار في الآخرة لما يجوا ما يلاقوش حد يصعدهم، يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. يلاحظ هنا إن الكل جمع، أن تأكلوا من بيوتكم، ودي اللي فيها الكلام، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، يعني بيت أبوك تروح تأكل فيه، بيت الام تاكل فيه، طيب او بيوت ايه؟ اخوانكم، او بيوت اخواتكم، او بيوت اعمامكم، او بيوت عماتكم، او بيوت اخوالكم، او بيوت خالاتكم، او ما ملكتم مفاتحه. ما قالش او اصدقائكم او صديقكم، لان كلمه صديق زي كلمه عدو تستعمل واحد بس، لان حتى ان كانوا اصدقاء ان لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش اصدقاء، يبقى كل واحد له هوا ما ينفعوش، يبقى لازم يكونوا على قلب رجل ايه؟ صديق. ولذلك شوف القران فانهم عدو لي، ده جمع ولا مش جمع؟ فانهم ايه؟ ما قالش اعداء، فانهم عدو لي، لان ما دام عداوه يبقى يجمعهم الكراهيه لي، وان الحكايه متفقين على ذلك، يبقى كانهم شخص ايه؟ شخص ايه؟ شخص واحد. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا ويا بعض أو أشتاتا، كل واحد يأكل لوحده. هنا بقى الكلمة اللي قلناها من بيوتكم، أي حرج في أن يأكل الإنسان من بيته حتى يقول الله ما فيش حرج تأكل من بيتك؟ وهل كان يجي على البال أن الواحد يجد حرج في أنه يأكل من بيته؟ نقول له لو أنت بقى في العد كده مسكت الاستقصاء، لو وجدت اللي جه بعد بيوتكم اي ابائكم، وبعدين ايه امهاتكم، وبعدين ايه اعمامكم وعماتكم واخوالكم وكل ما جابش سيرة أبنائكم أبدا، مع أن كان أول حاجة تيجي ليس عليكم جناح أن تأكلوا من إيه؟ من بيوت أبنائكم. بيوتكم هي بيوت مين؟ الأبناء. ليه؟ قال لك لأن بقى الولد وما ملكت يداه، وقال الواحد يأكل من كسب يده، والولد من كسبك يبقى بتاعك، والولد يبقى إذن كلمة بيوتكم يعني إيه؟ شيل إيه؟ وقول إيه؟ أبنائكم. ومحبش يجعل الأبناء بيوت مع الآباء. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتات، أشتات متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. الإسلام يجعل المجتمع الإيماني وحدة، فساعة ما تسلم على اللي في البيوت أكنك بتسلم على نفسك. ليه؟ لأن أنت هتقول السلام عليكم، هم هيقولوا، يبقى أنت بتسلم على نفسك، أنت بتسلم على نفسك. وأنت إذا دخلت وأنت واحد على بيت وفيه سكانه، يبقى سلامتهم منك أو سلامتك منهم؟ ده هم اللي كتير وأنت في البيت يمسكوك، يبقى لما تسلم عليهم أكنك سلمت على مين؟ أو أن البيت لما تدخله تسلم على نفسك وإن ما كانش فيه حد. وإذا دخل مسجد كانوا يقولون إيه؟ السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. قال تسمع الملائكة وهي ترد. فسلموا على إيه؟ أنفسكم تحية من عند الله مباركة. أولا حييتم فحيوا، هذا واحد. والتحية من مين؟ من عند الله. ووصفها كمان بأنها إيه؟ مباركة. المباركة أن يعطي الشيء الذي تظنه قليلا إيه؟ يعطي كتير. يقول لك يا شيخ ده فيها بركة الحكاية دي، ده الأكل اللي كان عندنا أفضل مش عارف الناس، الأكل ده مبروك. مبروك يعني إيه؟ يعني أدى ما لم يكن في الحساب أنه يؤدي. كذلك أي كما بين الله تلك الأحكام يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أن الذي كلفكم رب يحب الخير لكم ولصنعته، وهو غني عن هذه، إنما يأمركم بأشياء ليعود نفعها عليكم. وبعدين لما تطيعوه في الشيء اللي يعود نفعه عليكم أنتم قال يديكم جزاء كمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما المؤمنون، المؤمن معناه آمن بإله وآمن بالرسول المبلغ عن الإله. الرسول المبلغ عن الإله يبقى إذا جت حركتك خاضعة لأوامره، يعني افعل دي ولا تفعل شيء، يبقى ذاتك يجب أن تكون له. فإذا كان الرسول يرى أمرا جامعا يجمع المسلمين، خطب، حدث، حرب، أي حاجة تهم المسلمين، وبعدين يقولوا إيه؟ تعالوا نقعد نشاور، عشان كل واحد يدلي برأيه ويدلي بتجربته ويوسع أمد الشورى. فبيقول إيه؟ المؤمن الحق بقى إذا كان الرسول دعاهم إلى أمر جامع لا يقومون من مجلسه حتى يستأذنوا. وبعدين إذا استأذنوا مش إلزام إن الرسول يأذن لكم، لأن الأمر يمكن أهم لعامة المسلمين من الأمر الذي يشغلك لتقوم من مجلس رسول الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لهم، ولا فأذن لمن شئت، لمن شئت. يمكن واحد عايز يستأذن وانت تعرف ان له رأي في المسألة اللي هنبحثها، تقول له لا استنى شوية ده احنا عايزين رأيك دلوقتي. يبقى إذن هم لازم يستأذن. وللرسول إذا استأذنوا مش معناها انه يأذن، يأذن لمن ايه؟ لمن شاء منهم، لمن يرى ان في الباقي عوض عنه بآرائه. فإذا كان واحد هو يعني اللي آرائه كده يقول لا استنى ما يأذنلوش، ومع ذلك يقول لك بيستأذنوا في شأن، يستأذنوا لشأن يخصه. ربنا هيقول ان ربنا هيغفر له دي كله، يستأذن ولو في شأن يخصه، ولو ان الرسول أذن له. انا برضو مش عايزه يعمل كده. ليه؟ قال لك لان الرسول حين يدعو لامر جامع يهم جماعه المسلمين يجب ان لا يشغل ذهن بغير ما دعي اليه. انما يقعد برضه يفكر يقول لك الوزن خايف عليه، مش عارف ايه، انا عامل مش عارف الله، تبقى انت مش وياني. يبقى يجب ان يكون في امر جامع مع الرسول عامل ايه؟ مكتل كل مواهبه وكل خواصه في الموضوع. كله يستاذن لبعض شانه دليل على انه ذهنه اشتغل لبعض شأنه. انت ببعض شأنك انت الخاص هتسيب امر عام، فدي انت عايز استغفار من الرسول لك. الرسول يستغفر ليه؟ زلك ويستغفر. نعم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه مع الرسول على امر جامع، يعني امر مهم لازم نجتمع فيه المسلمين عشان كل واحد يدلي برأيه ويدلي بتجربته عشان يطلع الحكم ايه؟ الحكم صحيح وسليم. لن يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. مش يقوم ينسلت كده، لازم يستأذن الأول علشان الرسول إن رأى أنه يجلس يبقى يجلس. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لمن شئت منهم. يبقى ما يستأذنش لا لشأن، فإن استأذن لشأن يبقى الرسول يعمل إيه؟ يأذن لمن يشاء. نعم. واستغفر لهم. طب استغفر لهم إيه بقى؟ أهل الوقت وإلى لقاء آخر إن شاء الله.